سماحة الشيخ يسأل عن طواف الوداع، هل هو واجب؟ ولماذا سمي بطواف الوداع؟ وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟ طواف الوداع واجب لحق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سمي وداع لأنه آخر شيء، لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك، كما يودع لسان قارنه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت، يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج. أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحائض ليس عليها وداع، والنفس ليس عليها وداع. يقول ابن عباس: أمر الناس وأن يكون آخر واحد من البيت إلا أنه خف عن المرأة الحائض، وهكذا النفس ليس عليهما وداع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.